هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى حلقة جديدة. اسمع يا فلفل يا ابني. معلم. مفيش لزوم تقول لي يا معلمي بعد كده. شوية البضاعة اللي كانوا معلمين عليك ومصبينينك ليا انتهوا. في فيلم عصافير الجنة، محمود زول فقار ضربني قلم لأن هو كان متجوز واحدة غير أمي، فأمي التانية حبت تتخلص مني فراحت تقوله كلام كذب، فهو عمره ما كان ضربني وراح ضربني أول مرة. فلما ضربني قلت له دي أول مرة تضربني فيها، لكن معلش أنا عارفة إن الإيد اللي ضربتني مش إيدك أنت. خليني أعيش حياتي بقى. حياتك؟ طبعا، وعشان كده طلبتك بصفتك محامي. وممكن إنك بصفتي محامي؟ لا، لكن بصفتي صديق. معلش، ثم أنتوا عاوزين محامي ليه؟ أصله في بينا متعلقات كتيرة. أنا مش هعمل حاجة مندي. تبقى بتتخلى عن صديق وقت الديك. ما أنا لازم أعرف الأول إيه اللي حصل بالظبط. رحل الفنان عبد الحفيظ التطاوي يوم 28 يناير عام 1997، ونحيي ذكراه مع هذه التمثيلية التي شارك فيها مع أحمد أباظة وخيرية أحمد وعبد المنعم مدبولي، تأليف محمد دوارة، إخراج كامل يوسف، من إنتاج 1957، تمثيلية الدجال، ومدتها 26 دقيقة. الدجال، تأليف محمد محمود دوارة، إخراج كامل يوسف. أصناف بخور جاوي مختلفة. على هنا، على دو، على دو. بخور جاوي معتبر. على كام عندك يا معلم اوكل؟ قرب قرب يا ست ام اسماعيل، يا ست بخطرها، ده بخور معتبر. عليا بريده 15 قرش. عليا بريال، ريال مشان يربحال. ريال ريال، حدش له غرض. ريال ريال. ألعونا، ألدو، ألدو، محدش يزود، ألدو، ألتري. مبروك عليك يا ست بخطرها. دول يكفوكي بخور 15 سنة. عدد 3 أقة، نخوة هندي ودم أخوة وبذر خلة. التمن الأساسي 50 قرش. 3 وقات نخوة هندي. يا عالم، فين النخوة ودم اخوة؟ ده حتى الاخوة ما بقاش عندها دم في الايام دي. وبزر خلة اهو، ده اللي لا خلة ولا بقى. التمن الاساسي 50 قرش. 50 قرش بس يا بلاش. 60 قرش. 70 قرش. 70 قرش. 70، حدش له غرض. هنبيع خلاص. نخوة هندي ودم أخوة وبزر خلة. يا سلام، 70 قرش، حدش يزود. 70 سال. مبروك يا عم عوكل. ما

تذاكر تذاكر مين نازل في المحطة الجاية؟ ما تطول بلد علينا شوية. يعني هو الإكسبرياس ما هوش المقطوع نفسه قطر الدلته؟ انتوا حقكم تدونا فلوس على ركوبته المهببة. اتفضل. تذاكر أعوذ تذاكر يا مولانا. الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أقطع لحضرتك تذكرة لحد فين؟ شنارق بنارق أنارق طقوش. وحياة النبي يا حضرة الكمساري، لن تفيت الشيخ في حاله. أفوته إزاي؟ والتذكرة؟ تذكرة مولاني على حسابي يعني. طيب وتذكرة تابع مولاني؟ شنارق بنارق أنا رق تقول. تبقى على حسابي يعني. انت مش خايف يقبلك حاجة يا حضرة الكمساري؟ ربنا يستر. شفت يا شيخ فلفل؟ ايه رأيك بقى؟ انا كنت حافظ على روعه من الضحك ساعة شنارق منارق، انما لما شفت مفعولها امنت انك معلم في كل حاجة بحق وحقيقي. هو انت لسه شفت حاجة؟ الله، احنا قربنا على العزبة يا معلمي. شايف البيوت اللي هناك دي؟ شايفها. وعارف انت ايه اللي راح تعمله اول ما توصل؟ دلوقتي الليل داخل وحنروح على بيت العمدة على طول نبيت هناك، ولما يصبح الصبح يبقى فيها فرج. انت اللي هتتكلم هناك، تقول لهم ان شيخ من المشايخ المباركين واسمي الشيخ درويش. درويش؟ طبعا. امال انت عايز تقول لهم اسم الحقيقي؟ ده اسم الشغل يا عبيط. مفهوم مفهوم. الشيخ درويش. درويش ابو نعنيش. ابو نعنيش؟ ايوه ابو نعنيش. مش عاجبك؟ لا عجبني، انما ابو نعنيش دي يعني الشغل عايز كده. ابو نعنيش دي فيها سحر، فيها تأثير. ما عليك الا انك انت تقدمني للحاضرين وتقول لهم اني صايم عن الكلام لمدة يومين، وفي اليوم التالت ها ربك يفرجها. السلام عليكم يا حضرات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ألف مرحب بالضيوف الكرام. احنا زرنا النبي. اتفضلوا اتفضلوا. ما تأخذوناش يا حضرات، احنا هبط علينا الليل في عزبتكم فطمعنا في كرم ضيافتكم. ومولانا الشيخ درويش أبو نعنيش. يا مرحبا يا مرحبا. ألف أهلا وسهلا. مولانا الشيخ درويش أبو نعنيش كان بوده يشكركم بلسانه لولا انه صايم عن الكلام لمدة يومين، فانا بالنيابة عنه اقدم لكم الشكر. اني بصفة عمدة البلد اقول لكم اتفضلوا على الرحب والسعة، وحصل لنا الف شرف وحلت علينا الف بركة بزيارة الشيخ درويش ابو نعنيش. يا سلام يا اولاد، ده احنا وحياة النبي مولودين في ليلة الجد. يا واد يا مخمل يا والي. يا فندم يا حافظ العمدة. قول لهم يحضروا العشاء يا والي. وابعت حد الشيخ عبد المتعال ابو قصبه والشيخ علي السخسخاوي والشيخ ابراهيم ابو رقبه وكفه الاعيان. يا سلام يا اولاد، ده احنا وحياه النبي مولدين في ليله الجد. يا الف مرحب بالشيخ درويش ابو نعنيش واتباع الشيخ درويش ابو نعنيش. اقفل الباب كويس يا فلفل. مقفول يا معلمي. وايه رأيك بقى؟ اكل عمري ما دقت زيه. انا مش بسألك على الاكل، ده العمدة راجل كريم وابن اصل وعلي العال. وايه بقى رأي الاعيان وباقي الحاضرين في موضوعنا وفي انا؟ واكلين المسألة ودخل اقولهم الف في المية بفضل شنارق منارق. شيء جميل. على كده بقى نقدر ننام واحنا مطمنين ونشخر كمان. ايه

انا نفسي وبدي فعريس على قدي انا نفسي وبدي فعريس على قدي ويكون دليكات ومعه جنهات ويكون دليكات ومعه جنهات وبيلبس افندي انا نفسي انا نفسي وبدي. طب ده كنت بتقولي وسنك كم سنه؟ 6 سنين تصور البطنة بعريس. طيب تعرفي اسماء بعض الفنانين في مصر او في الخارج؟ ايوه. اللي كان لهم شهرة وهم صغيرين وكبروا. اعرف شيرلي تيمبل. ايوه. واعرف فاتن حمامة و مارغريت اوبرين. مارغريت اوبرين صح. طب انت عارفة فيروز يعني ايه؟ ايه الفيروز ده؟ فص حجر. فارس قدامنا دلوقتي كريمه. أيوة. ده لونه ايه؟ فنان لونه ازرق على اخضر اهو زي ده بالظبط. ده فيروز اللي انت لابساه ده؟ اه. طيب امال الياقوت لونه ايه؟ الياقوت لونه احمر. لونه احمر؟ اه. طيب والعقيق بردك احمر. طب ايه الفرق بين الاثنين؟ فرق بين الاثنين واحد شوية واحد غامق واحد فاتح هيكون غير كده. اللي فعلا الياقوت احمر غامق والعقيق احمر فاتح. ايه. طيب الكهرمان لونه ايه؟ كهرمان لونه اصفر. طب ايه اللي بينادوا عليه ويقولوا زي الكهرمان؟ ها؟ العك. طيب اللولي اللولي لونه ايه؟ لولي؟ اه ابيض. ابيض تقريبا. اللولي لونه لولي ما نقدرش نقول عليه حاجه. طيب انت اصلك ايه جنسيتك؟ ارمليه. انت مصريه دلوقتي؟ اه طبعا مدام مولوده في مصر وماما وبابا كلهم مولودين في مصر يبقى مصر. تبقى لكن انت اصلك ارمني. اي. طب ايه رايك في اللغه الارمنيه؟ هي لغه صعبه جدا. ازاي تقدر تديني امثله منها؟ مثلا صباح الخير بيقولوها ايه؟ بارلويس. طيب متشكر. شنارا جاليم. تقدر تقول لنا اغنيه ارمنيه؟ انا عاوز اغنيه ارمنيه مش ضحكه ارمنيه. فاكرة حاجة؟ بس طيب. أصل بصراحة مش هقدر أغني يا عبد الله أضحك. طب حاولي بقى كده. ها يلا. هاي نورم بورزيستي ما بوريتير آنوش خوز كروفتي ساموزيتير جاسير ماسير سيرت هاي تنيتير سيرت هاي تنيلوف وطرزيس لا توتير. طيب تعرفي اسم موسيقي أرمني مشهور؟ اسمه ايه؟ خاتشاتوريان. طيب مخرج أرمني؟ مخرج أرمني؟ مخرج سينما مشهور قوي. عارفة إليا كازان؟ ده اخرج زباتا واخرج ذئاب الميناء. ده برضو مخرج ارمني. فاكره دور من ادوارك نقدر نسمعه كده يكون فيه حته درام؟ ايوه في دور في فيلم عصافير الجنه محمود زلفقار ضربني قلم. ضربك ليه؟ ضربني ليه؟ لان هو كان متجوز واحده غير امي فامي التانيه حبت تتخلص مني فراحت تقول له كلام كذب فهو عمره ما كان ضربني وراح ضربني اول مره فلما ضربني قلت له دي اول مره تضربني فيها، لكن معلش انا عارفه ان الايد اللي ضربتني مش ايدك انت. بس طيب يا ستي هقول لك انا بعض اغنيات فيها جواز او خطوبه وتقولي لي مين بيغنيها. يا دبله الخطوبه شاديه. فاضل يومين وهنبقى اتنين. رياض السنباطي. بكره الخميس. بكره جاي العريس. بكره شاديه. شاديه مبروك عليكي عريسك الخفه. ابراهيم حموده. لا مبروك عليكي، دي اغنيه شعبيه ومش معروف مين اول واحد قالها ولحنها وكل الناس بيقولوها يعني، ملهاش مغني معين يعني. طيب اتمختري يا حلوه يا زينه، دي بيقولها في كل الافراح. بالظبط دي برضو مش معروف مغني خاص لها. اكتب لنا يا قاضي كاتب الكتاب الليله. ابراهيم حموده. طيب توب الفرح يا توب. احلام. نسمعك مزيكا بقى انسه فيروز. ده محمد الكحلاوي. جرب يا عويس. جرب يا عويس. طيب واحدة تانية. دي السبت فات والحد فات بتاعت عبد المطلب. طب احنا متشكرين قوي يا انسه فيروز. شكرا والى اللقاء. مستمعينا الأعزاء، رحل المخرج الإذاعي الكبير يوسف حجازي يوم 31 يناير عام 2021، وفي ذكرى نقدم حلقة من أشهر برامجه مش معقول. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم مش معقول. مش معقول برنامج من تأليف يوسف عوف. معقول؟ إخراج يوسف حجازي. مش معقول. شقاوة كبار. بسم الله الرحمن الرحيم. مين اللي هيطلبنا في ساعة زي دي؟ يا لطيف يا لطيف يا لطيف. هالو. أيوة أنا مكرم. مين؟ علوي بيه. علوي بيه. خير يا علوي بيه؟ في حاجة؟ ايه ازاي اجيلك دلوقتي؟ تعرف الساعة كام؟ الساعة 3 صباحا. تروح له فين؟ البيت؟ قضية ايه دي اللي تبقى ساعة 3 بعد نص الليل ولما تكون 60 مستعجلة؟ حتى هيجرالها ايه بس لما تستنى للصبح؟ هتحمض؟ اسمع يا علوي، روق كده ونام وسيبنا نام انا كمان. ها؟ لا ما عنديش محكمة بكرة. حاضر حاضر، 8 صباحا هستناك في المكتب، مع السلامة. ايه الحكاية؟ مش فاهم، ده بيكلمني وهو عصبي قوي ومتوتر. بس دي قلة ذوق. معلش، ما هو كل واحد عنده مشكلة بيتهيأله ان الحياة وقفت عندها. تصبح على خير. وانت من اهله. يا ساتر يا رب، يا ترى مين تاني؟ اللهم اجعله خير. الو، ايوه انا مكرم. اهلا اهلا، عصمت هانم. عصمت هانم، خير؟ ايه اجي دلوقتي؟ ازاي بس يا عصمت هانم؟ ما هو لسه علوي بيه قافل السكه من شويه، وقلت له ان هستناكم في المكتب الساعه 8. ليه؟ طيب على العموم على كيفك. حاضر حاضر، قابله هو الساعه 8 وقابلك انت الساعه 10. حاضر، وهو كذلك. تصبحي على خير. ايه ده، انا مش فاهمه حاجه. ولا انا. مش هما الاتنين بيتكلموا من البيت؟ ايوه، لكن كل واحد فيهم عاوز يقابلني لوحده. غريبه. اهلا اهلا اهلا علوي بيه. ايه يا سيدي بقى حكايه تليفونات الفجر دي اللي؟ اسمع يا مكرم، من غير لا توعدني، انا وعصمت لازم نخلص. تخلصوا يعني ايه؟ يعني نسيب بعض، وزي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. ايه الكلام اللي بتقوله ده يا علوي؟ انت اكيد مش في وعيك. انت عندك كام سنه؟ 62. وعصمت هانم؟ 55، ومغلطه ربنا في 20. يا راجل يا راجل، امال ايه؟ دي تولدني. يعني شفت شهاده الميلاد بتاعتها؟ ايام ما اتولدت ما كانوش لسه اخترعوا شهادات الميلاد. انتوا بقالكوا كام سنه متجوزين؟ 30 سنه. 30 سنه وجاي النهارده عاوز تخلص؟ ايوه يا اخي، خلينا اعيش حياتي بقى. حياتك؟ طبعا، وعشان كده طلبتك بصفتك محامي. وممكن انك بصفتي محامي؟ لا، لكن بصفتي صديق. معلش، ثم انتوا عاوزين محامي ليه؟ اصله في بينا متعلقات كتيره، البيت والعفش والفلوس اللي في البنك، علاوة على النفقه اللي هتشوفوها، كل ده نتفق عليه، وانت بقى تصيغه كده في ورقه قانونيه عشان نمضي عليه. انا مش هعمل حاجه مندي. تبقى بتتخلى عن صديق وقت الديك. ما انا لازم اعرف الاول ايه اللي حصل بالظبط. الو، ايوه انا. صباح الخير. دي عصمة تاني. عاوز ايه؟ ايش السكه في الشهر؟ وطي صوتك يا اخي. ايوه عصمة تاني. ايوه ايوه ايوه موجود. طب صبرك بس يا عصمة تاني. ارجوك امسكي اعصابك شويه، ما هو من حقه انه يحكي لي وجهه نظره. بتقول لك ايه الوليه دي؟ لا لا لا لا، مفيش يا اخي. على العموم يا عصمة هانم، انت معادك معايا الساعة 10 عشان اسمع منك وجهة نظرك، وانا في انتظارك. مع السلامة. تسمح بقى باي حق تطلبك وانت مشغول في الميعاد بتاعي؟ تبقى قصدها بقى ولا لا؟ ما انا لازم اعرف ايه اللي حصل. هقول لك يا سيدي. ها؟ اللي حصل ها انه خلال 30 سنة جواز ما حصلش حاجة. نعم. عاوز يحصل ايه بقى اكتر من كده؟ علوي، ما تحاولش تقنعني ان مفيش حاجة حصلت بينكم امبارح. اذا كان حصل امبارح شيء، فده كان بمثابة القشة لأسم الظهر البعير زي ما بيقولوا. ما تتوهنيش. هقربها لك. افرض ان في حنفية بتنقط مية نقطة نقطة، والنقطة دي بتنزل على قالب حجر جرانيت باستمرار وفي نفس المكان لمدة 30 سنة، تحفره وتقسمه ولا لا؟ دي ممكن تفشفشه كمان. لكن تقدر تجزم بقى بان اخر نقطه نزلت تبقى هي بالذات اللي فشفشته؟ لا طبعا. او ده اللي حصل لجرانيت جوازنا امبارح، نزلت عليه نقطه ضئيله تافهه فشفشته، لكن الحقيقه دي الفشفشه دي كانت نتيجه ملايين النقط التافهه اللي نزلت عليه لمده 30 سنه. عظيم عظيم، عاوز اعرف بقى ايه هي النقطه التافهه دي. معرفش، مش قادر امسكها، مش قادر احددها. الو، ايوه يا عصمت هانم. لا لسه هنا يا ستي، انت تشرفي في معادك وانا هقابلك سواء هو موجود او مش موجود، ليه بقى عاوزاه يمشي من دلوقتي؟ هي عاوزاك تطردي من مكتبك كمان؟ الله الله الله، هات السماعه. الله الله، سامحتيني، استنى يا علوي. شوفي بقى يا علوي انت. الله الله الله، سيب السماعه يا علوي، عيب كده. اوعى بقول لك سيبني عليها. استنى يا علوي امال. الاستاذ مكرم جوه؟ ايوه يا فندم. طب قولي صباح الخير قبلها يا عصمت هانم. موجود ولا مش موجود؟ يا فندم موجود موجود. يبقى اخش له. لا لا لا، من فضلك بلاش بلاش. ما انا عندي ميعاد معاه. ميعاد حضرتك الساعه 10 ودلوقتي 9:30. اتفضلي اشربي الشاي في مكتبي لو سمحتي. هو لسه مبلط عنده جوه؟ اتفضلي معايا يا عصمت هانم. لغاية دلوقتي مش شايف أي حاجة في الكلام اللي قلته ده ممكن الاستناد إليك سبب أو مبرر للانفصال. اسمع يا علوي، تكونش عملت عاملة معينة وحاولت تخلي عصمت تسامحك قامت رفضت؟ عاملة؟ وأنا لما أعمل عاملة هستنى العفو والسماح من ست الملاح دي؟ أمال إيه بس؟ تكونش بتغير عليها غيرة مرضية؟ أغير على واحدة قد أمي؟ لا لا لا لا لا، لا. بس أكيد كنت بتغير عليها زمان. ما تنساش إن عصمت كانت حلوة وهي صغيرة. عمرها ما كانت حلوة وعمرها ما كانت صغيرة. أهو كل الأزواج كده، ما فيش زوج بيشوف مراته حلوة أبدا. لا، في زوجات حلوين. دول بيبقوا زوجات الآخرين. على العموم مهما حصل أو هيحصل، فأنا أحب أشهد الست دي بحاجة واحدة، وهي أنها طول عمرها كانت ولا زالت سيدة فاضلة. عظيم عظيم، آدي نقطة لصالحها، أحسن ما كانت تعيشك في شك وغيرة. بالعكس، دي الغيرة دي دليل الحب مهما كان مظهرها الكراهية والخناق. الغيرة فيها حركة والحياة عبارة عن حركة. الغيرة بتجري الدموية في العروق، إنما العقل والرزانة والهدوء بيقتلوا. 30 سنة عقل ورزانة وهدوء، لما الواحد طق فين الخلافات الطعمة؟ فين الخناقات اللذيذة؟ والخناقات لذيذة برضو طبعا يا أستاذ، إنما تصور بقى إنه لمدة 30 سنة ما تحصلش بينا خناقة واحدة. اللي خناقتي امبارح. حلو حلو، إيه اللي حصل امبارح بقى؟ في إيه تاني؟ الست عصمت وصلت بره وبتقول لي سيادتك هتخلصوا إمتى؟ أوف، ما أنا ما أقدرش أستنى أكتر من كده بقى. الله، هي جاية تسيب بدني هنا كمان؟ كفاية كده، ما هو لازم يكون في ذوق بقى. أنا هخرج لها. لا لا لا لا لا لا، لا. مالكش دعوة أنت. روح يا ابني قول لها إن هكون تحت أمرها لما الساعة تبقى 10 بالظبط. حاضر يا فندم. كمل كمل، إيه اللي حصل امبارح؟ هقول لك، قعدنا يا سيدي نتعشى بالليل زي العادة. وأثناء العشاء كان في دردشة في أي كلام تافه زي العادة. خلصنا العشاء وقعدنا ساكتين زي العادة. جبت الجرنان وقعدت أحل الكلمات المتقاطعة زي العادة. بعدين كلمتني بس يظهر ما سمعتش أو ما خدتش بالي فما ردتش زي العادة. فعلا، لأن دايما كلامها بيبقى هايف وروتيني وهو هو. بصيت لقيتها طاحت في وشي بطريقة غريبة. أخ أيوة، نقطة المية. ياه بالظبط كده، لأن عمرها ما علت صوتها علي قبل كده وقعدت تزعق فيا. انت مش حاسس بوجودي؟ انا ست وليا كياني، انت فاكر نفسك ايه؟ قلت لها يا ستي يا ستي انا ما سمعتكيش وانت بتتكلمي. قالت لي انت ما سمعتنيش، انت سمعتني كويس قوي بس تعمدت انك ما تردش، كلمه من هنا وكلمه من هنا. لا، قامت الحريقه. لا، بانت الحقيقه، الحقيقه اللي كانت مختفيه من زمان، باشة الطوبة اللي بتدخل فيها المية لمدة 30 سنة. وبعدين؟ عصمت ابتدت تعيط، والغريب يا أخي إن الأول مرة ما أحسش ناحيتها بأي شفقة. قالت لي أنا خلاص مش قادر أستحمل أكتر من كده. قلت لها وأنا كمان. قالت لي حياتنا مع بعض أصبحت مستحيلة. قلت لها صح. قالت لي لازم نسيب بعض. قلت لها وجب. قالت لي نهائي. قلت لها يا ريت، واتفقنا على كده. قول لي انتوا تعشيتوا امبارح؟ انت هتعمل عليها يا دكتور؟ العشاء ملوش دخل. احنا قعدنا 30 سنه نفطر ونتغدى ونتعشى ملل وروتين وادب واحترام، وده اللي تعب معده جوازنا. قول له ان ما كانش يقابلني دلوقتي حالا فانا مش هستنى هنا دقيقه واحده بعد كده. وبعدين بقى؟ طيب طيب طيب، طب الظاهر قلقت يا اخي. تتفرق انا لسه ما كملتش. من غير ما تكمل لازم تفهم يا علوي انه اذا كان كل زوج وزوجه بمجرد ما يحصل بينهم خلاف صغير يروحوا سايبين بعض كده، يبقى مش هتلاقي حد في البيوت، البيوت كلها هتفضى وازمه المساكن هتتحل، لان الكل هيبقى يا اما في المحاكم يا اما عند المحامي يا اما عند المأذون. انتوا يا اللي جوه. يوه معلش معلش معلش معلش، خش انت هنا في الاوضه دي. ها يلا تعال واقفل عليك الباب ده لحد ما اقابلها وهديها. خش خش امر لله. خش خش خش خش. انده لعصمه هانم يا ولد. طبعا ما هم اللي احبابه ونس اصحابه يا استاذ. انت وعلوي اصدقاء ليا بنفس الدرجه. بس انت راجل زيه يبقى هتنحاز له. انا بنحاز للحق. امال جاي ضد ليه؟ ما حصلش. طب بتقابله قبل مني ليه؟ بتقعد معاه الساعات دي كلها ليه؟ انت بتصرفك ده تبقى قلت رايك خلاص، وبالتالي تبقى المقابله دي ملهاش لازمه. انا مش استني يا عصمت هانم استني. اولا انا مستعده اقعد معاكي واسمع منك اضعاف المده اللي قعدتها معاه. ثانيا انا قابلته الاول لان مكالمته ليا كانت قبل مكالمتك انت. بس انا ست يعني ليا الاولويه. لا لا لا، الست والراجل متساويين امام القضاء. القضاء بيدي الحق للمظلوم ولا مظلومه؟ والله مساله مين فيكم اللي مظلوم دي بقى هتبان بعد ما اسمع الحيثيات كلها. يعني انا بكذب عليك؟ طب والله لا انا مش لا لا لا لا لا لا لا لا. سيبها تمشي سيبها تمشي. استني يا عصمت هانم. اهدي بالله اهدي بالله وعودي اقعدي. اتفضلي اتفضلي. نخش بقى في الموضوع. ايه الخطأ اللي ارتكبه علوي في حقك او التهمة اللي بتوجهيها اليه؟ كل التهم المذكورة في قانون العقوبات. انا عاوز تهمة محددة. ما اقدرش اقولك اني في حياتي مع علوي كان في يوم من الايام تجريح أو إهانة أو زعل. كويس، يعني ما شفتيش معاه أيام وحشة. لكن كمان ما شفتش معاه أيام حلوة. أنت لما اتجوزتي علوي كنت بتكرهيه؟ وأكرهه ليه؟ يبقى بتحبيه. وأحبه ليه؟ الله، أمال كان إيه إحساسك تجاهه بالظبط؟ علوي بالنسبة ليا كان زي المية، حاجة ضرورية ومهمة بالنسبة لحياة الإنسان. أهو ده الكلام، لكن ملهاش لا طعم ولا لون ولا رائحة. أنا برضو ماليش رائحة. يعني هي دي اللي زعلتك؟ شايف بيقطعني ازاي؟ بذمتك بذمتك أنا عملت كده وانتوا بتتكلموا مع بعض؟ ما تتكلم يا ميت. أنا أفضل حاليا إن أكون على الحياد. على الحياد؟ لا، يا إما أنت معاه يا إما معايا. أنا مع الحق. تبقى معايا. المسائل ما تتخدش كده يا عصمت هانم. بس تبقى معاه هو. آه والله لا أنا مش. استني استني بس استني. سيبها تمشي سيبها تمشي كده. طب والله ما أنا ماشي هيه ودي قاعدة. وبعدين يا علوي بيه لعب العيال ده. الله يا أخي في الباب عليك ويقطع النفس خالص. يسلم. طب قولي انت مش اتجوزت عصمت عن حب؟ حب؟ وعلى ايامنا كان في حب. ما انتش فاكر لما كنت انت في الحقوق ولا في المهندس خانة وكان معروف عني اني طالب مجتهد ورزين وعاقل. ايوه، وكنا مسمينك القفل. طب ما انت فاكر اهو، ده انا كنت ببقى ماشي في الحارة ولو واحدة بصت عليا من ورا المشربية اعرق واتلخم ورجلي تلف على بعض وتقول لي حب. امال اتجوزت عصمت ازاي؟ عصمان لي. عصمان لي؟ ايوه عصمان لي، يعني ما شفناش بعض غير ليله الدخله. ما انت كمان اتجوزت كده وكل الناس كانوا بيتجوزوا كده. عصمان لي ما تهربيش من الحقيقه، انت بعد الجواز حبيتي علوي. وانا كنت جربت الحب قبل كده عشان اعرف اذا كان هو ده الحب ولا لا. انا خرجت خام من بيت ابويا على بيت الزوجيه عادل، يعني عصمان لي. وبعدين مصلحة الري نقلتني السودان بما هي عالية فسافرت. وليه ما خدتش عصمت معاك؟ كانت أيامها حامل في ميرفت. وخلال الكام سنة اللي قعدتهم في السودان ما خبيش عليك كنت حاسس إني بحبها أكتر على البعد. عظيم. وأول ما رجعت من السودان وكل حب وشوق وحنين جات هي قابلتني على المحطة. ها؟ وكانت مقابلتها إزاي؟ قالت ده المية ساعة ونزل على محسوبك. الله الله الله، إزاي؟ سلمت عليها زي ما تكون واحد صاحبي. فتحت لها دراعاتي عشان اخدها بالحب، راح تحط لي فيها مرفت. ما اصل اللي زي دول اتربوا تربيه محافظه عثمان لي تمنعهم من التعبير عن شعورهم بالاساليب دي. ايوه يا سيدي، يوم والتاني ورجعنا اخوك عند ابوك، نفس الملل نفس الروتين. وليه ما تسميهوش استقرار منزلي؟ ده اسمه موت منزلي. ومن نهارها بقت كل ما اعز احبها اروح مسافر بعيد عنها. وجود ميرفت بينا كان بيخفف كتير طبعا، لكن من نهار ما اتجوزت رامي وسابت البيت فضلت انا وهو وشنا في وش بعض. على العموم انا بعد ما سمعتكم انتوا الاثنين اقدر دلوقتي ارسم صوره الحياه بينكم بالظبط. عارفاه صوره حياه زوجيه ممله تافهه كريهه. لا لا لا لا، يجوز ان الصوره الوانها بهتت شويه، لكن الصوره فيها اصاله وممكن تتلون تاني وتزهزه من جديد. انت بتحاول تخفف من مراره الواقع، لكن انا رتبت نفسي على الانفصال خلاص. طب ايه المطلوب مني دلوقتي؟ انك ما تحاولش تصلح، انت بس تكتب لنا الورق اللي قلت لك عليها دي وتتكل على الله. طوعيني يا عصمت هانم، هتكتشفوا بعدين ان اسباب التفاهم والاتفاق والعشرة الحلوة اقوى بكتير من اسباب الانفصال، بس هيكون فات الاوان وحتندموا. انا ندمان على 30 سنة اللي راحوا من عمري دول، الطريق كان طويل طويل وانا تعبت تعبت. انا عايز اموت بقى، عايز اموت عايز اموت. الو ميرفت هانم، انا مكرم، في موضوع على درجه كبيره من الاهميه عاوز اتكلم معاكي فيه شويه، ممكن اجيلك امتى؟ وهو كذلك. ازيك يا ميرفت يا بنتي؟ انكل مكرم. الله الله الله الله الله، هو انت عرفتي؟ كل شيء هيتصلح ان شاء الله. لا اللي انكسر مش ممكن يتصلح تاني ابدا. ازاي بقى؟ ما انا هحط ايدي في ايدك و... ايوه لازم تحط ايدك في ايدي لاني محتاجه لك جدا كمحامي. لا لا لا، كمحامي لا، كصديق. ايوه لا، كمحامي عشان ترفع القضيه. قضيه ايه؟ قضيه على رمي جوزي عشان تخلصني منه. ايه؟ انا عايشه في جحيم، جحيم يا انكل. انت رخرة، هل جبتك يا عبد المعين تعني؟ قصدك ايه؟ لا لا لا لا لا ابدا، بس اصل النهارده بالذات كانت في ناس تانية كده بيكلموني في قضيه من نفس النوع، الظاهر ان المكتب ابتدى يشتغل تاني. ربنا يفتح عليك، بس قضيتي انا الاول. طبعا طبعا طبعا، احكي لي يا بنتي ايه اللي حصل بالظبط. ايه يا عيشة؟ علو بيه والهانم عاملين ايه؟ نار واندلق عليها زيت حار، ما بيكلموش بعض، ودلوقتي كل واحد فيهم بيحضر في شنطه. مين يا عيشة؟ اهلا اهلا يا متر. انا جاي لكم في موضوع خطير جدا. لا مؤاخذه يا مكرم بيه، اصلي بحضر الشنطة. على فين؟ على لوكندا. قول له انا اللي حسيب البيت. وتروحي فين؟ عندي بنت ميرفت. ما هو ده اللي انا جاي لكم عشانه. قول لها انا اللي هخرج وهي تستنى في البيت، لان البيت بيت الست. قل له انا مصمم على رايي. قل لها رايك ما يهمنيش في شيء، وده قرار النهائي عن اذنكم. سامع؟ خليك شاهد. مش ده المهم دلوقتي. امال ايه المهم؟ هو انا خلاص ماليش اي اعتبار عندك؟ اسمعيني بس. على فكره انا هتنزل لها عن المعاش، وتبقى تروحي تقبضه كل اول شهر. اكتب الكلام ده في الورقه يا مكرم. قل له معاش ويخليهوله، مش عاوزة منه حاجة، وإيراد عمارة العباسية كمان هبعتهوله. قل لها العمارة دي بتاعتها باسمها. قل له لكن هو اللي فيها النص. اكتب اللي بقولك عليه يا مكرم. لا اكتب اللي بقولك عليه أنا وبس. يوه عصمت هانم، أنا رحت المرفت عشان أكلمها في الموضوع بتاعكم ده. وليه تقول لها بس؟ ما أنا ملحقتش. مفيش غير قميص واحد نضيف. استنى هنا، أنا عاوزك شوية. قول لها فين بقية القمصان. مش هقول حاجة مندي. قول له بقية القمصان عند المكواجي. والمكوى ما جاتش ليه؟ لأن المكواجي ما يعرفش إنه عاوزهم دلوقتي. يعني هتيجي إمتى؟ ما أعرفش. قول لها ما أقدرش أفضل قاعد هنا مستني المكواجي. قول له هو حر يا أخي. سامع؟ اثبت الكلام ده عندك في الورقة. ما أنا بقول لك اثبت أنت شوية، خليني أكلمك. مش فاضيلك. وما تنساش تكتب في الورق ان هاخد معايا شبشب الحمام. ايوه شبشب الحمام من حق الزوج. قل له ان شاء الله ياخد معاه الحمام كله. ماما ماما مين؟ ميرفت. ميرفت مالك بتعيطي ليه يا بنتي؟ انا ماليش غيركم في الدنيا دي، وطابوا لي اوضتي القديمه، انا حاسكم معاكم هنا. ده بيتك ومطرحك يا بنتي، في حاجه؟ الله، هو انكل مكرم مش قال لكم؟ هم ادوني فرصه. قال لنا على ايه؟ اني هسيب رامي. ايه؟ ايوه، هو هيعيش معاكم هنا في البيت الجميل ده، البيت اللي كله دفء وحنان ومحبه. انت بتقولي فيها؟ لكن ايه السبب يا ميرفت؟ اكتشفت ان رامي بيخدعني. بيخدعك ازاي؟ عندك دليل على الكلام ده؟ ايوه، جواب جبه له واحده بخط ايدها اسمها زيزي، وبكل بجاحه اديته للبواب يطلعه اهو. وريني. ملوش اي معنى. ها؟ ازاي ده يا ماما؟ هي راح انت يا بابا؟ لا، انا مكتفي برأي والدتك. دي بتقول له ان الميعاد النهارده على الغداء في مطعم عيش الحب. اهو كلام على ورق، لكن هل حصل؟ مش يمكن الجواب ده مدسوس؟ حق، هو معقول اني واحده تبعت لواحد متجوز جواب في بيته؟ يمكن ميعاد بريء ما فيهوش حاجه. صح، ابوكي عنده حق. ايه ده، انا عمري ما شفت اتنين متفقين مع بعض في موضوع واحد زيكم. عقبال بقيه المواضيع يا بنتي. وانتي بالذات يا ماما اللي بتقولي كده، انت اللي طول عمرك تقولي كله كوم وكون الزوج يخدع مراته كوم تاني. في حاجات كتير افظع. افظع من كده؟ ايوه، لما الزوج والزوجه يفقدوا الحماس والاهتمام ببعضهم وبحياتهم الزوجيه. لكن الشد والجذب والخناق هما اللي بيدوا للحياه الزوجيه طعم وسعاده. بس خلي بالك يا ميرفت يا بنتي، السعاده دي عمليه ممارسه يوميه، يعني لازم تغذيها بنفسك كل يوم عشان تضمن استمرارها. طب ما هو ده واجب على الزوج كمان. حق، انا بقترح انك تقطع الجواب ده، وما دام رامي ما عرفش عنه حاجه يبقى مش هيروح الميعاد، ويا دار ما دخلك شر. نعم، ده هو ده دليل الجريمه اللي هنقدمه في القضيه. انت مصممه برضو على القضيه؟ هاي. يا بنتي انت سنك لسه صغير على الحكايات دي. اما كنتش هخلص منه دلوقتي اخلص منه امتى؟ لما ابقى في سنك انت وبابا. ها ومعقول ان ابوك وامك يعملوا عامله صوته زي دي؟ الناس تقول عليهم ايه؟ ها، شابت لحاهم والعقل لسه ما جاهم. ما تختشي بقى يا جدع انت. افرض يا ماما ان بابا كان خدعك في يوم من الايام، كنت عملتي ايه؟ اخرسي، ابوكي اشرف راجل في الدنيا. اديني الجواب ده وانا هروح دلوقتي حالا اواجه الولد الندل ده. صحيح يا بابا، يا حبيبي يا بابا. وهتاخد ماما معاك طبعا. لا ملوش لازمه، لان لا لازم، عشان تقعدوا معاها انتوا الاثنين قاعده، وانا عارفه ماما هتتصرف ازاي في الحالات اللي زي دي. صح، يلا بينا. اهلا اهلا يا حمايا. اهلا يا حماتي. اهلا اهلا. ده ايه الخطوه العزيزه دي؟ افتكر اول مره يقولك فيها الشركه، مش كده؟ ولو كانوا قدموا شويه ما كانوش لقوني، لاني لسه داخل دلوقتي. كنت فين؟ شغل. على العموم احنا فوتنا عليك مخصوص عشان نعزمك تتغدى عندنا. لا بلاش النهارده، اصلي هتغدى بره. بس وقع رامي، احسن لك تتغدى عندنا. مش ممكن يا حماتي، ده شغل. شغل في عش الحب؟ ها، ما الحب يبقى فين؟ في عش الشغل. الله، هو حضرتك عرفت منين؟ ما انت انكشفت خلاص. كشفت ده ايه؟ ده غداء عمل مع خبراء اجانب. خبراء في امور الحب والغرام. وزيزي طبعا خبيرة الخبراء. طبعا زيزي. لا، زيزي دي مديرة العلاقات العامة في الشركة عندنا. ايه؟ تحبوا عندها لكم؟ لا، وعلى ايه؟ اصلا الدعوة جت مفاجأة، والظاهر ان التليفونات ما اسعفتش زيزي، قامت فاتت على كل المدعوين عشان تبلغهم بنفسها. بقى الحكاية كده. ده انا حتى هاخد ميرفت زوجتي معايا. تاخدها فين؟ في عش الحب؟ ايوه، لان الاجانب دول معاهم زوجاتهم، بس انا مش عارف، عمال اضرب لها في البيت ما حدش بيرد. ما هي اصلها عندنا من بدري. عندكم؟ طب انا هكلمها دلوقتي عشان تستعد وافوت عليها. ظلمنا الجدع، وياما في الزواج مظاليم. ايه يلا يا ميرفت هنتأخر كده. طيب يا أخي ما تسربعنيش. يلا بينا. يلا. باي باي يا ماما. مع السلامة يا بنتي. مع السلامة. باي باي يا عمي. مع السلامة. خلي بالك منها يا رامي، حطها في عينيك. انت عملت طيب عشان رجعت البنت دي لعقلها؟ انا ما عملتش حاجة، البركة فيك انت. لا برضو لا، انت اللي كان كلامك موزون وتصرفك حكيم. لا انت. علوم، قبل ما منسيب بعض احب اقولك انك طول عمرك ست حكيمة ومخ كبير. وفادوني بايه دول؟ ازاي بقى؟ خلوكي ربيتي بنتنا احسن تربية. طب انا ماشي بقى. مش هتتغدى؟ لا مش عاوزة اتقل عليك اكتر من كده. طب على كيفك. لكن مدام مصممة قوي كده. استنى، هو الاستاذ مكرم مش جاي؟ مش عارف، هو وصلنا وقال انه هيطلع المكتب. تعبنا معانا. وعلى الفاضي، ما نبني الا البستفة اللي قاعد يبستفهالي. وانا كمان، ولو انه قال كلام معقول برضو، لو كنت انا وانت بنصارح بعض من زمان. ما احنا عمرنا ما صارحنا بعض الا امبارح، جت متأخرة. بس كلامك كان قاسي قوي. لانه كان حقيقي، ودايما الحقيقة بتوجع. ايوه بس ممكن الواحد يقولها بشيء من الحنان. الحنان موجود. عمرك ما قلتيلي انك بتحسي ناحيتي بحنان. الحنان ما يتقالش، الحنان يتحس بس. الدور والباقي عليك انت. شغل الراجل هو الاسلوب اللي بيعبر بيه عن حنانه وحبه لمراته وولاده، وكذلك شغل البيت بالنسبة للست. عن اذنك. استني بس يا عصمت، احنا لسه ما خلصناش كلام. طب ارجوك ارجوك قولي اللي عاوز تقوله بسرعة، لحسن انا حاسة ان انا تعبانة ورجليا مش قادرة تشني، زي ما تكون كده مشيت عليهم 50 كيلو. عندك حق، احنا مشينا مشوار طويل قوي من امبارح لحد النهاردة، نرفزة مع جهد نفسي وقلة نوم. لكن المهم اننا بعد المشوار ده بقينا نشوف احسن. نشوف ايه؟ نشوف حقيقة الصورة اللي قعدنا نرسمها احنا الاتنين لمدة 30 سنة. نشوف ان الروابط اللي بتجمع بينا لسه موجودة وقوية، حتى لو عمينا عنها في وقت من الاوقات. مش من حقنا ان نقطع الروابط دي بسهولة كده. بحيني يا عصمت، انت بتعيطي. اصل عمرك ما قلت لي الكلام الحلو ده قبل كده. ما قلتوش ليه من زمان؟ ما قلتوش ليه من زمان؟ ما لو كنت اعرف انه اديك عرفت اهو. يبقى انا هعوض لك السنين اللي اتخلص فيها لسالي. يعني كان لازم يحصل اللي حصل ده عشان نعرف اننا بنحب بعض الحب ده كله؟ يظهر كده يا عصمت، لان امبارح ما كنتش متصور ان فيه في قلبي شويه حب قد كده علشانك. ودلوقتي طفح ودلدق حب علوي. عصمت، الاستاذ مكرم وصل. انا حضرت الورقه اللي طلبتوها اهي، وطبعتها على المكنه من نسختين. ورقه ايه؟ الورقه اللي هتحدد علاقتكم الماديه بعد الانفصال. علاقات ايه وانفصال ايه اللي بتقول عليهم دول يا سيد؟ مالكش دعوه انت، دي مسائل عائليه ما بنحبش ندخل فيها حد. ايه؟ مش معقول. مش معقول. مش معقول برنامج من تأليف يوسف عوف. معقول؟ إخراج يوسف حجازي. مش معقول. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة.